اللي حصل اني سنة روحت في نفس المحل قصت علينا الحياة ولا بقى إلا أقول شوف لي حل شوف لي حل لا رضا جابك ولا جابك زعل لا رضا جابك ولا جابك زعل اللي بيدينك جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل اللي بيدينك جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل حل شوف لي حل شوف لي شوف لي شوف لي حل شوف لي اسمعك ولا حسي وصل هل شي امل احيا معك قبل الذبول لا لا ما وصل صوتي لاسمعك ولا حسي وصل هل شي امل احيا معك قبل الذبول يلي بيدينك جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف لي شوف لي حل لا رضا جابك ولا جابك زعل لا رضا جابك ولا جابك زعل شوف لي حل على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل ومر بلساني يطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل ومر بلساني يطول يلي بيدينك جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل حل حل شوف لي حل شوف